كثيره ان شاء الله. في سيرة الرسول لا صح من السيرة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثامن من صفر من العام 32 بعد الأربعة أو الأخر من الهجرة. وقد وصلنا إلى الصفحة 11 والتي عنوانا عليها بالأدلة على شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وما قرأنا حديث أبي هريرة ثم حديث وسيلة إلى الأصقع ونقرأ الحديث الثالث الذي يدل على شرف النسب. روى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. قال فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني خير خلقه وجعله فرقتين فجعلني في خير فرقته وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. قال الشيخ في الحاشية انظروا في تخريج المشكاة وصحيح الجامع الحديث صحيح الحديث. نعم قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما يقول الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعله فرقتين فجعلني في خير فرقته وخلق القبائل فجعلني في خير قبيل في خير قبيلته وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا. انظر الى هذا بقى ومع ذلك منتهى التواضع. تواضع ما يستحق حد يوصل له هو اخبات لله والخشوع لله. لا يتلبس بهذا النسب العظيم ولا يقبل انسان حقه ويصبر على وهو كان ارحم الناس للناس خصوصا الفقراء والضعفاء عليه الصلاه والسلام. دليل الشرف ودليل الكرم ودليل الاخلاق الفاضله كما جاء في تفسير قوله تعالى في القران وانه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبه. قال بعض يعني تفسير الايه يعني أن الخبيث يحقر الضعيف الأضعف ويستولي عليه والإنسان الكريم لا يخاف من الظالم ويرحم الضعيف. هذا تراث المجتمعات. الإنسان الكريم ده هو يرحم الضعيف لله لا أغراض يعني. أما الإنسان المتمجد فيستخدم سلطته في إرهاق الناس وتحقيره وظلمه وأخذ حقوقه. والله نعم. الحديث الرابع الذي يدل على شرف النسب قال ولو ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. سيد ولا فقر. قال الحاشية الحديث صحيح بلا ريب لكن عزوه الصحيح بهذا التمام فيه نظر والمراد به هنا صحيح مسلم إنه عنده من حديث أبي هريرة مرفوعا بدون زيادة ولا فقر. نعم. زيادة ولا فقر ليس غير مسلم. وكذلك وعند الشيخين عنه بلفظ أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة. الحديث بطوله في الشفاعة ومخرج في ظلال الجنة في تخريج السنة. وأما بالزيادة فقد رواه ابن حبان وغيره من عبد الله بن سلام وغيره وهو مخرج في الصحيفة. كان هذا كله ولكن هل نسأل سؤال هل هذا يدعونا أو الجملة أو من الأمور التي يعني حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن قلت إن محمد في أقوالنا الصحيحة هل يلزمنا ذلك؟ سؤال الناس المفقول محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه سيدنا محمد هو سيدنا ولكن في الأذان مفيش سيدنا في الإقامة مفيش سيدنا الصحابة يعني في كلامه إنما يصلوا عليه يصلوا عليه ويسلموا فهو شهيد على أذى ولا فقر سيد الأولين والآخرين زي ما قال القائل يعني البوصيري والبوصيري يعني كان في البردة أبياتا يعني فيها غلو في الرسول تصل إلى حد الأقوال الشركية ولكن الغايب القول فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كلهم ونحن نشوف غير البصيري لأن يعني البصيري خلق هذا ولكن قوله هذا ولكن لا نقوله في الشيخ الأذان ولا في الإقامة ولا هكذا ولا في الشهادة ولا في الصلاة هذا كله ما فعله الصحابة لو فعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لفعلها فلا يتأثر الإنسان ولا يتهم نفسه لأنه هو لم يقتل رسول قدره لأنه يقول الشهيد محمد في كل كلام هو شهيد أيضا شهيد أيضا شهيد أيضا شهيد أنبياء والمرسل ومع ذلك لا نقول إلا ما قال الصحابة رضي الله عنهم. ولما سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبوه فيكم قال هو فينا ذو نسب يعني كل الناس عارفين أصلا حتى شيء لا نتعرف فيه لأن عايش في الصغر أو القبائل بتعرفها الأفخاذ كما أقرأ التقسيم بتاع القبائل والناس تعرفه ما قلنا خصوصا الناس معروفين بالشرف في وسط القبائل قبيلة بالشرف والمحافظة على الأعراض والخيرة والحكم بين الناس بالحق بالمعروف ما قالش أدر من الناس يطعم شو أنت بيتك مش كذا لا المضرور على ساحب ما قالوش بقى لأن أبوه فقير وعندوش حاجة أي عيلة لا خلوش قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها أي في أكرمهم أحسابا وأكثرها قبيلة يعني عشان الناس يعرفوا أن الرجل ده محترم رجل محترم الرسول ده رجل له عنده كمال إنساني هذا خير لما يسمع قلبه ويحترمه في أي حاجة وأنت كمان نفسك لما تلاقي واحد في الشارع ولا في الحارة مؤدب وذو أخلاق محترم تلاقي واحد كده حتى حتى يكون عنده فلوس وعنده فيلا وبتعرف حتى مش ليلة وهكذا. فالناس هكذا. فده الحمد لله حقيقة كان خيار من الخيار وخيار عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى هذا كتاب يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد صلوات الله عليه وسلم يوم الاثنين. لما رواه مسلم في صحيحه عن ابي قتادة ان اعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه. علق الشيخ على حديث ابي قتادة بقوله ذاك يوم ولدت فيه. قال واما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي شهره اقوال ذكرها ابن كثير في الاصل اي في البداية والنهاية وكلها معلقة على بدون افتانين. يمكن ان نظر فيها ووزنها يمكن ان نظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث. يعني هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ بالضبط يعني معلق يعني غير موصول يعني فيه نظر حتى يحقق منه رواية أو أكثر حتى لا. وهذا كله بحث في أمور لم نلزم بها يعني بيقولها كلام ودوروا في بحث فلما فيش شيء ثابت وكان في شيء كان شيء قالوا كان في شيء موصول كان قال ولكن الآن هذه كلها قيد البحث كما كنت. فهذا كله يعني يبحث عنه الناس الآخر في التاريخ والأشياء ولكن أهل السنة يشوفوا في الرسالة. أنت تؤمن بالرسول لما بعث مش لما تولد. طبعا هو بس ولدته شيء عظيم الأمم والمسلمين والعالم كله أرسله ربنا وجعله رحمة للعالمين فولد فيحتفل باليوم الاثنين ولد فيه وانزل عليه كل شيء عظيم. المولد هو ده المولد اللي يحتفل بيه ومش بس يوم واحد كل يوم اثنين يصوم. انت يسأل الله اللي في يوم ولد فيه الرسول حتى لو انت صمت بهذه النية ان شاء الله بالله رحمة العالمين ان شاء الله بعرف شو الايش يوم احتفال مولدي. لا احتفال بهذا اليوم وتصومه الصيام والطاعات يعني نعم كما قال هذا شيء عظيم هو صوم نفسه وانت تصوم لاجل ايه؟ احترام يعني تقديرا لاهل النعمه لما جاء لك النعمه بتصوم عشان تقدم لربنا شكر الطاعات شكرا. فلو انك صمت هذا اليوم وتقدر النعمة كلما أسهم تتذكر نعمة إرسال الرسول في هذا اليوم وولدته في هذا اليوم ولولا هذا ما كنا شيء عليه الصلاة والسلام ولا ذلك كان شيء. كما يقول الناس يا رسول الله هذا الكلام يوم الاثنين طيب ويمكن بس المولد يعطى عن الرسول يقول حلاوة ويوم الاثنين ده بس خلاص لا على طول نصوموا كل يوم اثنين. نقول له طيب انتم تحبوا الرسول. وقال الشيخ الاقوال التي ذكرها ابن كثير معلقه بنص السنين يمكن النظر فيها ووزنها في ميزان المصطلح الا قول من قال انه في الثاني وربيع الاول. إنه رواه مالك العشر ولا الثاني تقول إلا قال يعني كل الأقوال التي وردت في تاريخ يوم الولادة معلقة بدون الثاني إلا الثاني إلا إلا القول الذي فيه أنه الثامن. الثامن. الثامن من ربيع الأول. إذا رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وتابعيه الجليل. نعم. ولعله ذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه. ثمانية مش لاحظ. ها؟ يعني ثمانية. الشيخ نقل ينقل لم يثبت السند عن أحد من التابعين أو من السلف لم يظهر قولا في تحديد تاريخ يوم الولادة إلا قول محمد بن جبير بن مطعم. نعم الثامن من ربيع الأول. وقال إنه في يوم الثامن من ربيع الأول. ولذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه. يعني يقعد بقى يعمل خلال عشان تلاقي 12 أو يعني 8 اكتب هذا كله. كيف يقول؟ كيف يقول ما شاف هذا الشخص لا تخلق يقول لا انت حتى الرسول مولد في مدرسه يعني كل ده هيخش معك في جبل ولا يستفيد لو كان هو صاحب سنه ما فتح الباب ده فانت ما اعرف عن جهل يعني انت شاب الاول برضه في المزاج واحنا شباب عاوزين ايه نخليهم يغيروا الافكار دي بالطريقه بتاعت الدفاع يعني لا انا بكلمك كانسان كبير ومارست هذه الامور ثم تعقلت قلت لي طيب متى حضر معي ليه هنا والشيء مع الشيخ نحن تعقلنا اكثر من هم اقل منا سنا وعرفنا اشياء ما لم يعرفوها بعض لم يعرفها مع الاشياخ فهذه كلها لازم تحضر عشان الشيخ عشان كده لما قلت الكلام تثق بكلامي وكلام ما خرجش عنه قلت له الكتاب والسنه تاخذ انا وغيري انما عشان تحضر كده يعني تفكر في الاراء بتاعت الشيخ وغيره لا براجع الثقه تاخذ فهذا الكلام يعني لا تؤاخذ الناس فيه تكون شايف الراجع ام قلبه خمسه وثالث ام قلبه مثلا يعني فليس هذا هو المقصود من الحجج ان الغربي ولله ولله وربطنا على قلوبه الذكر نوع ضد وكله في سيرة الرسول عظيم ولكن المقصود ايه؟ الرسالة تحبون الله فاتبعون نفسي الله رحمة الله قلت له وهكذا من هذا أن تكون هذه المسألة مسار خلاف يعني في شقاق بين طلبة العلم طلبة العلم وعامة الناس يعني ما بدأ يعني يشددوا في هذا الأمر إذا ترجح أن يوم الولادة يوم الثامن وهذا قد يعني يسبب بلبلة عند الناس الذين اعتقدوا أن يوم الثاني عشر هو اليوم الراجح فالآن بدأ أن نثير هذا الخلاف في وسط الناس يعني كيف يقول بس أنت خذ الأساس خليه يخش بقى من توحيد المنهج لو سديت السكه خلاص مش هي تجيبك وين؟ نعم. انت ما عملتش نتيجه طيبه. انما انت تاخذ منه كان تسيبه وتمشي في الحاجات المهمه. تمشي في الحقيقه المهمه. وتمشي في الاشياء دي. هو يمشي فيها. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ولعله بذلك صحح هذا القول اصحاب التاريخ واعتمدوه. وقطع به الحافظ الكبير محمد ابن موسى الخوارزمي ورجحه ابو الخطاب ابن لحية نعم والجمهور على انه الثاني عشر منهم نعم جمهور العلماء على انه الثاني عشر نعم وهذا الذي رجحه الطائي وابن اسحاق في السيرة ورجح ان يوم الولادة في يوم الولادة حتى لو قرأت هذا تسكت. فلا في ناس رجحت ما تقول شيء أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى وقد رواه وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس. كانوا يسمون الأوقات بالأحداث. يعملوا التاريخ بالأحداث قبل العام الفيل بكذا، بعد عام الفيل بكذا وغير ذلك. الأحداث العظام التي تحدث كانوا يحسبون الأوقات بهذا الحوادث. قلت بعام الفيل كان فيه التأليف بتعمل قال الشيخ في التعليق على هذا الحاشية ورواه الحاكم عنه البياقي وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال وبيض له الذهبي ويشهد له حديث قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدان. قال قيس بن مخرمة ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدان. لدان أي يوم واحد ولا في يوم واحد لا يعني الشبيه يعني أو من الأطراف إذا كانت فنحن تربان هو قال لدان ولدان لدان لدان لدان باللام لما المكسورة والدال المفتوحة لدان لدان لد مقصودا لدان يعني تربان كما تفضلتم لدان يعني في سن واحدة ولد في سن واحدة لدان لدان يعني ولد في سن واحدة أخرجه ابن إسحاق في السيرة ابن مخرمة قيس بن مخرمة ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل فنحن لدان في سن واحدة أخرجه ابن إسحاق في السيرة عنه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط لا وين؟ إنما هو حسن حسن حسن حسن صحيح يعني احتج به وحسن في مكان الاحتجاج قلت وفي تعليق مني وفي إحدى في بعض الروايات أيضا أنه قال ولدت أنا ورسول الله في يوم الفيل استدل هذه اللفظة البعض على أن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في يوم غزو الفيل في يوم هجوم الفيل على الكعبة اليوم الذي حضر فيه أبرهة بجنده مع الفيل أو مع الأفيال هذا اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما رجحه البعض استنادا لهذا اللفظ ولدت انا رسول الله في يوم الفيل عام الفيل هي يوم الفيل ولكن القران ده المقصود يوم الفيل اي في العام الذي جاء فيه الفيل ليس من يوم نفسه قال الشيخ بعد ذلك في بيان ان ولادته كانت في عام الفيل صلى الله عليه وسلم وهو المجمع عليه ان نقل اجماع على ان ولادته كانت في عام الفيل كما قال خليفه الطيار توفي ابوه عبد الله وهو حمل في بطن امه على الرسول على ايه؟ توفي ابوه اي ابو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هو حمل في بطن أمه على المشهور المشهور الحديث الآتي التطيات أخرجه بعد ذلك الصفحة 16 ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور فطرقت له قصور الشام أرض بوسطة التطيات أخرجه صحيح قلت نبحث الطرفين عن هذا الباب حكم الاحتفال بالمولد ذهب اغلب العلماء المحققين الى تحريم الاحتفال بالمولد لما يلي اولا انه بدعه لم يفعلها السلف في القرون الثلاثه الاولى وإنما بدعة وثانية يذكر الله عز وجل، وإنما أول من أحدثه أول من أحدثه على المشهور حكام الدولة العبيدية الفاطمية الرافضية بعد احتلالهم لمصر في العام 62 بعد 300 من الهجرة، 362. نحن كما ذكر هذا المقريزي تقييم الدين المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في الجزء الثاني الصفحة 90 بعد الأربعة، ولقد اتبعوا 6 موالد منها مولد لمولد لا مولد الحسن والحسين وفاطمة وعلي ومولد الخليفة الفاطمة أو الحاكم الفاطمة. ولما تولى الأفضل ابن أمير الجيوش أحد الولاة وزير بدر الجمال وزير الجمال رحمه عام 87 بعد 400 من الهجرة، ولد في العام 87 بعد 400 وتوفي في العام 15 بعد 500 بدأ الجمال بدأ الجمال بتجديد وزير الأفضل لا هذا هو الأفضل ورق الذي كان وزيرا ولا كان هو لا الذي يظهر انه الافضل هو امير الجيوش الذي كان يسمى ببدر الجمال ابنه ابن بدر الجمال يعني بدر الجمال الذي هو امير الجيوش هذا رقم لابيه لوالد او لابي الافضل الافضل هو الذي انذر الاحتفال به وبدر الجمال ده اسمه هذا بيضا انه اسم ابي الافضل هو افضل ابن امير الجيوش بدر الجمال اول الجمال امير الجيوش ده ابنه الافضل ابن امير الجيوش هو الذي الغى الاحتفال بها بالموت او الزواج والنقل الفاطميين لا يعني هو لما تولى خرج عليه عن تحكمه أو كان حكمهم وأكثر العادات التي كانت عندهم في دولتها في ولايتها التي كانت أول ولاية عليها ألغى الاحتفال بها وكان ناصرا للسنة قامعا للبدع وكان قامعا للتشيع والرفض حتى تآمر عليه الآمر بأحكام الله من حكام الدولة الرافضية الشيعية الفاطمية وقتلها فأعيد الاحتفال بها بعد مقتلها ولما تولى الآمر الآمر بأحكام الله هكذا الأخر الآمر بأحكام الله ليس من خلاف الحاكم أمر الناس ولا غيره هذا غيره هذا اختلف ماذا الشيعة الآمر من الأرض الفاطميين الشيعة الله وكان فاسقا كما ذكر هذا أصحاب التاريخ وتآمر على قتل الأفضل لما أفضل مراسم التشيع لا تشهيد إن شاء ولما تولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب نائب الخليفة العاضد الشيعي حكم مصر كان نائبا العاضد الشيعي حكام الشيعة وكان صلاح الدين نائبا له ولكنه كان على السنة أو أقرب إلى السنة وكان عنده أشعرين أبطل الاحتفال بالموالد مرة أخرى سلطان صلاح الدين فتح القدس أبطل الاحتفال بالموالد مرة أخرى ومنع الزيادة في الآذان في مصر بقوله حي على خير العمل التي استدعاها الفاطميون رحمه الله وعزل قضاة الشيعة وأبطل بدع الرفض وألغى المذهب الشيعي من الأزهر ولكنه كان متأثرا بمذهب الأشاعرة لأنه درسه يعني شب عليه فقرره مكان مذهب الشيعة الأظهر. أول شوية. ها؟ أول أقل. ومات رحمه الله تعالى في العام الثالث والثمانين بعد 500 من الهجرة. وقيل إن أول من أحدث المولد من الملوك صاحب إربد. إربل بتسكين راء وكسر الباء. صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد. نعم ابن زين الدين. لا شيء. لم يذكر هذا الشيء ولكنه متأكد. قيل من أول من أحدث هذا من الملوك وأحدث طلب اقتتالات كان صوفي كبيرة له وكان ينفق الآلاف من الدراهم إلى تبلغ 300,000 درهم في كل عام احتفالا بالموت. ناخذ تعليم الرسول. وكما تفضلت ابن كثير رحمه الله قال هذا في البداية والنهاية ما كان يقصد بهذا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان والناس بدعة. ثانيا أي من أسباب تحريم الاحتفال بالمولد أنه تشابه من النصارى الذين غلوا في المسيح عليه السلام واتبعوا الاحتفال بمولده. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا ما يصحب الاحتفال من بدع أخرى كثيرة وما يصحب الاحتفال من بدع أخرى كثيرة وخروج عن حد الشريعة وخروج عن حد الشريعة عن حدود الشريعة من رقص وغناء وقصائد شركية واختلاط بالنساء وإسراف بالطعام والزينة إلى آخره. يقول بقى يقول الصفية في قوله تعالى أركب برجل جاء دليل رخص ورخص جائز رخص الصوف على متجه البال من الشباب بأيوه يعني وضيف الاستدلال يخرجون الكلمة على مواضعها. وقد ألف في بيان بدعية الاحتفال بالمولد عدة مؤلفات منها ومن أولها المورد في عمل المولد. المورد عمل المولد تصنيف أبو حفص تاج الدين الساكهاني المالكي الساكهاني ولد أو توفي في العام الرابع والثلاثين بعد السبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري. كان من أول من صنف في بدعية وتحريم الاحتفال بالمولد ونقل هذه الرسالة بتمامها السيوطي في كتابه الحاوي في الفتاوي الجزء الأول الصفحة 90 بعد المئة. ونقلها أيضا تلميذه السيوطي محمد بن يوسف الصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الجزء الأول الصفحة 43 بعد 400 إلى الصفحة 48. احنا وأيضا ألف في هذا في زماننا الشيخ محمد حامد الحسي رحمه الله تعالى مؤسس من أنصار السنة. وهناك بعض المؤلفات المعاصرة في السنوات القريبة جمعت فيها فتاوى العلماء الأكابر من أهل السنة في هذا الزمان نحن الإمام ابن باز رحمه الله وأعضاء اللجنة الدائمة التي أفتت أيضا بدعية الاحتفال بهذا المولد ويعني غيرهم من أهل العلم والفضل. لأنه صار شبه الاتفاق بين علماء السنة بدعية وتحريم الاحتفال بهذا المولد وإن قصد خيرا. وممن تأول وترخص في الاحتفال هذا المولد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويوطي وله رسالة في هذا الشأن يوطي في شأن محتفل المولد وكذلك نعم على ما أكثر قد يكون التخاوي كذلك التخاوي ما كانوا يقررون البدعة التي تصحب الاحتفال ولكن يعني تأولوا أصل أو مشروعية أصل الاحتفال وهذا كان من التأول وغير دليل أو التأويل وغير دليل ولذلك الصوفية والروافض أو الشيعة يحتجون بأقوالهم جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم انتقل الى جلسه الصوفيه ان شاء الله